أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تحصل خصومة عندنا فيقوم المتخاصمان باختيار شخص ثالث يرضون بحكمه فيوقعون على ذلك، فهل هذا الحكم يكون ملزما للطرفين؟ إذا كان الطرف الثالث الذي اختاراه يصلح للقضاء، إذا كان يصلح للقضاء نعم فلا بأس بذلك ويلزم حكمه، أما إذا كان لا يصلح للقضاء فلا يجوز. نعم.